ويقولون ان النفس، لكن اساءوا الادب، فلما اساءوا الادب ربنا علمهم وفي نفس الوقت غفر لهم رحمه منه، فعلمهم علشان ما يعملوش كده تاني، وغفر لهم اكراما للنبي اللي هم رايحين صلى الله عليه وسلم. وقوله لكاتبه، او الرسول كان بيكتب بالقلم، ما كتبش صلى الله عليه وسلم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه كتاب كتير، عدوا منهم 43 كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عنده كتبة كتير، عدوا منهم 43، اشهرهم زيد بن ثابت ومعاوية بن ابي سفيان وعلي بن ابي طالب وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا ابو بكر الصديق، كل دول كانوا كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن المكثرين كان زيد بن ثابت ومعاوية بن ابي سفيان بعد اسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيوجه النصيحة للكاتب بتاعه وهو ما بيكتبش، فبيقول له ايه بقى؟ ضع القلم على اذنك اليمنى، القلم تحطه على اذنك اليمنى، فانه اذكر للممل، اللي بيمليك يفتكر، لما يلاقي القلم جاهز معاك يوم ايه الفكرة لما تخطر في باله يقولها لك على طول، لان ممكن لما تخطر في باله الفكرة وما يكونش معاك القلم على ما تروح تجيبها ينشغل في حاجة تانية ينسى كان هيقول لك ايه. فشوف الكلام الجميل، فلما يبقى الرسول مشغول في امور امته ومشغول في الملأ الاعلى ومشغول في تعليم الناس ومشغول في احواله الخاصة وفي بيته وفي اولاده، كل الحاجات دي مشغول فيها صلى الله عليه وسلم، فممكن فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يبين يعلم الكاتب بتاعه ازاي، يقول له تحط اما تبقى قاعد معايا تحط القلم في اذنه، فانه اذكر للممل. ولغة الممل والايه والمملي ينفع تقول امللته وامليته، الاثنين والاثنين جم في القرآن. فليملل للذي عليه الايه الحق وليتق الله ربه، فليملل في سورة البقرة فجد ايه امللته، وفي سورة الفرقان وقالوا اساطير الاولين فهي تملى منها امليته، فجت امللت وامليته في لغة العرب وجاءت فصيحة في القرآن الاثنين، فهي اذكر للممل. فشوف الجمال، دي توجيه، توجيه تاني وهو بيكتب. هذا مع انه صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب، ولكنه اوتي علم كل شيء من الله، حتى قد وردت آثار أي أخبار بمعرفته حروف الخط، شكل الحروف نفسها، كيفية رسمها، وحسن تصويرها، يعني من تطويل وتدوير وغيره، كقوله لا تمدوا بسم الله الرحمن الرحيم، بيعلم حتى الخطاطين، لأنك لو مديت باسم تختلط الباء بالسين، فما تعرفش هل هي في المادة دي فيها سين ولا ما فيهاش، ما يمكن تبقى بما مش بس. فالرسول نهى عن المد إلا أن تظهر السين، سنن السين عشان تبينها بس. فشوف الجمال، مين كان ياخد باله بقى من الحتة دي إلا اللي بيعرف الخط، يقول لهم لا تمدوا بسم الله الرحمن الرحيم، حتى لا تشتبه السين بالباء وإلا يظهر سن السين، دي حاجة. وهذا الحديث رواه ابن شعبان اللي هو ابن اسحاق المصري المالكي، ده توفي سنة 355 هجرية، وقال السيوطي عن هذا الحديث انه لم يجده في الكتب المعروفة عنده، من طريق ابن عباس. وقوله في الحديث الاخر الذي يروى عن معاوية، ومعاوية ده من كتبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسند الفردوسي للديلمي عن معاوية بن ابي سفيان انه كان يكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم، قاعد بيكتب بين يدي النبي، فقال له ألق الدواه، ألق الدواه يعني أصلح مددها، ألق يعني أصلح الشيء، ومنها لا يليق بك كذا يعني لا يصلح بك كذا، ألق يعني أصلح، ومنها الياقة، يقول لك حدود الياقة، أنت ما تعرفش حدود الياقة؟ لا نشهد. ألق الدواه يعني أصلح مدادها، وحرف القلم يعني ابر سن القلم